بسم الله الرحمن الرحيم. حم. إن الذين آمنوا وعملوا

Thank you.

وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي بكل شيء